إذا له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، أخواتي في الله، ربنا يبارك فيكم يا رب، مع موعدنا الأسبوعي في هذا الدرس اللي أسأل الله سبحانه وتعالى إنه ينفعني وينفعكم بهذا الدرس في ديننا يا رب، اللهم أمين. احنا جماعة ماشيين في طريق، يعني سبحان الملك الجليل، اخر الطريق ده الوصول لربنا سبحانه وتعالى، اخر الطريق ده اللي هيثبت وهيصبر معانا النهاردة، يعني غرفة الكويت، دار العز والفخر، يعني في زوار جدد اهو، ربنا يبارك فيهم ويبارك في كل اخ اجتهد في الدعوة الاسبوع اللي فات ده، زي ما اتفقنا ان احنا كلنا هنجتهد في الدعوة باذن الله سبحانه وتعالى. عايز اكلمكم النهاردة عن ايه؟ عايز اكلمكم النهاردة عن ايه يا جماعة؟ آية من الآيات. يعني بنتي الحمد لله ربنا شفاها وعافاها، يعني من أيام أصيبت بمرض دخلت المستشفى، قعدت أسبوع، خرجت من المستشفى لسه مريضة، عندها التهاب رئوي، وكنت مطالب بعد خروجها من المستشفى إنها تديها حقن، يعني طفلة عندها شهرين وبديها حقن عضل، وطبعا الحقن بتبقى بالنسبة لها مؤلمة جدا وتقطع النفس. قلب أب في الموقف اللي زي ده بيبقى كأنه بيتفرم بالظبط، يعني كأنك وأنت بتديها الحقنة يعني بتعمل حاجة صعبة جدا على قلبك، لغاية ما قرأت آية واحدة بس في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الآية دي يا جماعة حسستني ان انا يا فرحي بالله سبحانه وتعالى وبالقرآن. القرآن ده بلسم والله يا جماعة كل حاجة في حياتنا. قول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا وانا بقرأ كلمة وانت ارحم الراحمين حسيت ان طعمها من فم سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام غير طعمها من بقى اي حد تاني في الدنيا. طعم كلمة وانت ارحم الراحمين من واحد بقاله 18 سنة عيل من عياله مات قدام عينيه، ابن من ابنائه، وبنت من بناته ماتت قدام عينيه، دينار من ماله خسره في حياته، مال جسمه ابتلي بامراض في ظهر جسمه وباطن جسمه. 18 سنة يا جماعة، 18 سنة مفيش مريض في مستشفيات الجامعات بتاعت مصر دي كلها ابتلي الابتلاء بتاع المرض بس اللي ابتليه سيدنا ايوب، غير ابتلاء الولد، غير ابتلاء المال، غير ابتلاء فرفضه القريب والبعيد. كل الناس بالابتلاءات اللي حصلت له خافت منه. تخيل جيرانك خافوا منك، اهلك خافوا منك، احبابك، اصحابك، اخوانك، لدرجة كل الناس ما عادش معاه غير زوجته واتنين من اصحابه بس. يا جماعة ابتلاء رهيب لما واحد في الابتلاء ده بقاله 18 سنة وتلاقي بيناجي ربنا بيقول له يا ارحم الراحمين، يا اللي رحمتك اعظم من اي رحمة صدرت من مخلوق لمخلوق في الوجود كله يا رب، يا ارحم من رحمني يا رب، يا ارحم الراحمين. دي طلعة من سيدنا ايوب لها طعم تاني يا جماعة. اهل الابتلاء وهم بيثنوا على الله بيبقى الثناء من بقهم له طعم تاني. قال له هو انت مش ساخط على ربنا ابدا؟ هو انت مش زعلان يعني ان ربنا ابتلاك ابدا؟ ليه؟ ده حبيبي ويقينا دي فيها الخير. وقفت مع الكلمة الغريبة اللي قالها سيدنا ايوب عليه السلام: اني مسني الضر. مسني الضر 18 سنة بتلاقي ايوب وبتقول مسني. المس يا جماعة اللي هو اللمس الخفيف، يعني لو جيت لك كده ولمست ايدك كده بس لمس خفيف خالص، ده المس. مسك الضر، كل الابتلاء ده وكل المرض ده وكل المشاكل دي وكل الهموم دي، وبتقول مسني يا ايوب. عارفين ليه يا جماعة؟ موضوع كبير جدا يا اخواني. اول حاجة ان الانسان اللي عايش مع هم الاخرة بالنسبة له اي مشكلة من مشاكل الدنيا بسيطة وهينة وسهلة. ايه يعني 18 سنة ابتلاء في شربة حميم واحدة يصهر بها ما في البطونة الجلود؟ ايه يعني 18 سنة ابتلاء في مقمع حديد واحد ينزل الواحد من شفير جهنم لقاع جهنم؟ ايه يعني يا جماعة اي ابتلاء في ايه يعني سقطت سنة؟ ايه يعني خطبك واحد ولا اتنين وتلاتة وراحوا ما وفقتيش في حبس في زنزانة في جهنم ولو دقيقة واحدة؟ ايه يعني اي مصيبة في الدنيا في غمسة نار واحدة في جهنم والعياذ بالله؟ ايه يعني اي ابتلاء في الدنيا في سحبة على الوجه واحدة بس الى سقر والعياذ بالله؟ ذوقوا مس سقر. ايه يعني يا جماعة اي مرارة ابتلاء في الدنيا بطعم زقومة، ثمرة زقوم واحدة من شجر الزقوم اللي في قاع جهنم؟ يعني اني مثلي الدور دي بتحسسك ان واحد عنده هم اخرة، واحد عارف يعني ايه اخرة، عارف يعني ايه نار، عارف يعني ايه عذاب قبر، عارف يعني ايه ميزان، يعني ايه صراط. فهو بيتعامل مع هموم الدنيا، ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه يعني فلوس جات ولا راحت؟ الراجل المهندس اللي اشتغل في الكويت طول عمره وجه هنا وحط فلوسه في البورصة، الفلوس راحت ولسه عنده عربية ولسه عنده شقة ولسه عنده مرتب ولسه عنده شغل. دخل قتل ذبح ولاده الاثنين وذبح مراته وانتحر لولا ان هم انقذوه هو. بيقولوا له انت قتلتهم ليه وحاولت تنتحر ليه؟ قال لهم لان انا عشان ما يعيشوش فقراء، ما يعيشوش فقراء، عشان ما يفتقروش، ما يفتقروش. انت بعد اللي عندك ده كله ما يفتقروش، احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ انما سيدنا ايوب مثلي الضر، مثلي ده مجرد بس، بس هو مش عايش مع الابتلاء اصلا من شده هم الاخره في قلبه، ما هوش حاسس باي ابتلاء. انت كده انت حاسس بالمعنى ده؟ انت حاسس بالمعنى ده؟ انت شايل هم الاخره لدرجه ان كل مشاكل الدنيا هانت عليكي؟ انت شايل هموم الاخره وهموم لقاء الله وهموم اول ليله في القبر لدرجه ان كل الهموم والمشاكل هانت عليك؟ يا اخواني يا اخواني، عايزين نعيش مع الكلام الكبير قوي قوي بتاع الانبياء في القران. احنا للاسف عندنا طفوله ايمانيه. انا عايزك تركزي معايا في الكلمه دي وعايزك تركز معايا، طفوله ايمانيه يا جماعه، طفوله ايمانيه. يعني احنا اطفال في الايمان بالنسبه للكلام الكبير اللي بنقراه في القران. وانا بصلي العشاء دلوقتي ورا شيخنا الشيخ احمد جلال، وانا بصلي العشاء وراه وبيقرا ايات من سوره الانفال، قلت ايه يا رب ده؟ ايه الكلام الكبير قوي ده يا رب؟ ايه الكلام العظيم قوي ده يا رب؟ احنا يا جماعه يعني فعلا عندنا طفوله ايمانيه، والسبب ان احنا ما بنتدبرش في القران، مش عايشين مع الكلام الخطير بتاع الانبياء اللي قالوه في قصص الانبياء. اني مسني الضر، مسني الضر ده هم اخره وبس؟ لا، ده كل كلمه من كلماتهم مليانه معاني، عارفين المعاني الثانيه فيها ايه. مسني الضر ازاي ايوب؟ ازاي ايوب 18 سنه مرض وفقر وابتلاء واذى من الناس وعزله ووحده، ازاي تقول على دي مس؟ ازاي ما انتش حاسس بهذا الابتلاء؟ لا مش حاسس، مش حاسس. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لان نظر القلب الى المبتلي يهون على القلب اي ابتلاء. ازاي؟ ركزي معايا في كلام ربنا سبحانه وتعالى في قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ايه؟ ها؟ قولوا معايا في ايه؟ في ساعة العسرة. ساعة؟ ساعة العسرة دي ايه؟ ده تبوك، تبوك؟ هي تبوك كانت ساعة يا رب؟ تبوك ده كانت 80 يوم يا رب؟ 80 يوم تبوك ازاي ساعة؟ تبوك دي 80 يوم الصحابة كانوا انهم يموتوا فيها من الجوع، لما قالوا في صحيح مسلم: يا رسول الله إذن لنا ان نذبح نواضحنا، نذبح الابل اللي احنا راكبين عليه. وعمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ده احنا هنهلك لو ذبحناه، نذبح الابل اللي احنا راكبين عليها ونكمل الطريق ازاي؟ 80 يوم كانوا هيموتوا فيها من العطش، لما قالوا لرسول الله: يا رسول الله هلكنا عطشنا، ضعنا يا رسول الله خلاص من العطش. 80 يوم كانوا هيموتوا فيها من الرياح لما الرياح جت في الطريق. 80 يوم كانوا هيموتوا فيها من الروم، كفاية اسلحة الروم. 80 يوم كانوا هيموتوا فيها من الفقر، لانهم سابوا ثمار المدينه تقع وراحوا يخرجوا في جهاد سبيل الله. 80 يوم كانوا هيموتوا فيها من الحر في الطريق الرهيب ده. 80 يوم كانوا هيموتوا فيها من الاجهاد، كفايه واحد زي ابو ذر الغفاري خد ال 2500 كيلومتر رايح جاي على رجليه لان دبته ما قدرتش انها تكمل معاه الطريق. 80 يوم حصل فيهم كل ده يا رب، وفي النهايه يا رب، وفي النهايه ساعه، ساعه العسره. ازاي ساعه؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه يا شباب؟ عارفه ليه يا اختي؟ عارف ليه يا حبيب قلبي؟ لان لو انت بتحب الامر هيهون عليك الامر. لو انت نظرت بقلبك الى الامر هيهون عليك الامر. حب الله، انا حسيت في الكلمه ديت ان حب الله ممكن يغير حياتي. بصيت لبنتي وانا بديها الحقنه والاول مره بحس ان انا مسني الضر، مش الضر ركبني والهم ركبني وبنت قلبي متقطع عليها. لاول مره احس بكلمه مسني الضر، ان ولا حاسس بحاجه. اللهم لك الحمد، ده من عندك ده يا رب، الابتلاء ده من عندك يا رب، يبقى يكون الخير. وهو جه منك قبل كده غير الخير يا رب؟ وانا شفت منك قبل كده غير الخير يا رب؟ يقينا خير. زي الصحابه ربنا سماها ساعه العسره. ليه ساعه العسره؟ لان اي امر هيامرني به حبيبي خفيف على قلبي، جميل على قلبي، مستمتع بيه. هقف اصلي 5 ساعات قيام ليل مش حاسس ان انا صليت ربع ساعه، هصوم ومش حاسس ان انا تعبان، هقرا القران ومستمتع مش عايز اخلص، هشتغل في الدعوه الى الله وعمري بيعدي سنه ورا سنه وانا في قمه السعاده، حاسس ان انا من سعادتي ما اناش حاسس بالوقت ولا بالجهد ولا بالتعب ولا بالتضحيه ولا باي حاجه. يا اخواني في الله يا جماعه، عايزين نتربى في المدرسه دي، نتربى في مدرسه الانبياء، نتربى على الكلام الكبير قوي ده. حسيت ان حب الله فعلا فعلا ممكن يغير حياتنا، ممكن يغير حياتي، ممكن يغير نظرتي لكل حاجه، ممكن يغير رؤيتي لكل شيء وتعاملي مع كل شيء. رب اني مسني الضر، يا مسني الضر. انت بتقول مسني الضر يا ايوب، انتوا عارفين يا جماعه الكلمه دي فيها ايه كمان؟ فيها ادب مع الله، ادب، الادب اللي احنا افتقدناه دلوقتي، الادب اللي ضاع من حياتنا الوقت، الادب مع الله اللي بيبرز ربنا بالمعاصي في شوارع امة محمد وصلت ليه يا جماعة؟ فين ادب هذه الامة مع الله سبحانه وتعالى؟ فين يا جماعة التزامنا بدين ربنا؟ فين يا جماعة الواحد بيمشي في الشارع حاسس انه غريب؟ فين الدين؟ فين الخشية اللي في وجوه الناس؟ فين دموع الخشية اللي كانت بتسيل من عيون الصحابة وماشيين في الاسواق؟ فين يا جماعة مظاهر الدين في المجتمع بتاعنا؟ فين؟ فين عودتنا لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ الواحد بيحس انه عايش في مجتمعين. لما اديت الفالنتاين فيروس والفالنتاين انتي فيروس لقيت واحد كاتب كبير جدا كاتب في مقال في الجورنال ويقول الحقهم، ده في واحد بيقول، واحد بيقول ان ده المقال ده من يومين يعني غير المقال اللي قبله، واحد بيقول ان يوم الفالنتاين كل حاجة لونها احمر هترخى هتخلق، ده بديب حمراء ومش عارف وهدايا حمراء الا دم المسلم هو اللي هيرخص. فراجل بيقول، هو الراجل ده بيقول ايه؟ هو ده هو فاهم هو بيقول ايه ولا ايه؟ يعني ايه مال دم المسلم انه يرخص بالفالنتاين؟ هو مش فاهم. انا حسيت ساعتها ان احنا في كوكب وهم في كوكب. حسيت ان مصر او بلادنا ديت بقت بلدين، بقت الامة الاسلامية وطنين، وطن بتاع ناس عايزين الدين وعايزين يعيشوا على الدين، وطن بتاع ناس ما هماش فاهمين اصلا احنا بنقول ايه، وينادونا من مكان بعيد. احنا فين؟ الراجل اللي خد كذا مليار دولار من الناس والفنانين والمغنيين واللاعيبة وخد شقة عمرهم كله وقال لهم اشغل لكم اموالكم وفص ملح وداب وده، وتلاقيه والعياذ بالله يقول لك كل فتاة كان بيتعرف عليها يجيب لها وقت الماس ب 20 مليون دولار، والتاني اللي خد مئات الملايين من الناس وهرب على كندا، ولما جم يشوفوا لقوا في صوره، لقوا الصور بتاعته، صورته هو بيولع السيجاره لمراته بورق ب 100 جنيه، بيولع شموع العيد الميلاد بتاع بنته بورق ب 100 جنيه، فلوس الناس. ده دي بقت اخلاق موجوده في امه محمد، ناس موجوده في الامه بتتعامل كده. مستوى وصلت ليه الامه يا جماعه؟ مستوى وصلت ليه هذه الامه؟ احنا واحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم في الدين، كام واحد بيعصي ربنا على نفس الشبكه ديت؟ يعني يا اخواني عايز اقول لكم ان فين الادب مع ربنا في الامه دلوقتي؟ فين؟ واحنا لما بنشوف ربنا بيعصى، فين غيرتنا على حرمات ربنا ودعوتنا الى الله سبحانه وتعالى؟ رب اني مسني الضر، من اخطر المعاني اللي في مسني الضر عارفين ايه؟ من اخطر المعاني. الواحد جرب قبل كده ابتلاءات، بعض الابتلاءات، ان يجي ابتلاءات في حياتك واللي حواليك كلهم يبصوا يا عيني ده انت، ده ابتلاء صعب، ربنا يفرج الكرب، وانت ممكن من انشغالك في الدعوه انت مش حاسس اصلا، ممكن من انشغالك انك توصل لربنا انت ما انتش حاسس اصلا. انشغال القلب بالله يا جماعه، ان قلبك يتشغل بربنا ما انتش عايشه مع حاجه غير ربنا، انت مش حاسه بالابتلاء اللي انت فيه، انت مش حاسه بالمشاكل اللي انت فيها، انت مش حاسس بالمشاكل اللي انت فيها، انت كل حياتك مع الله، مع الله، قلبك مع ربنا، حياتك مع ربنا، عمرك مع ربنا سبحانه وتعالى. مين فينا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي وانا معه، انا معه، انت معايا يا رب؟ ايوه انا معاك انت يا رب وانا معه، ها حين يذكرني. طول ما انت فاكر ربنا، طول ما انت فاكر ربنا، طول ما احنا معاه هو معانا، يبقى شرط معيه ربنا انك انت تبقى مع ربنا، انك ما تنساش ربنا بقلبك. لما تدخل لواحد بتاع محمول يفتح لك المحمول ويوريك الاجهزه اللي جواه يقول لك الحته دي وظيفتها انها بتوصل كهرباء للشبكه، والحته دي وظيفتها انها بتقوي الشبكه، والحته دي وظيفتها انها بتعرف الشبكه ده موبايل ولا اتصالات ولا فودافون ولا نوع الشبكه ايه، يعني كل ده عشان الشبكه، كل حته متركبه عشان حاجه في الشبكه. انت كذلك، انت كل حاجه فيك عشان حاجه واحده بس، انت كل شيء في حياتك عشان حاجه واحده بس، عشان قلبك، كل حاجه ربنا مدالك عشان قلبك. قلبك ده ليه؟ قلبك ده مش لحد تاني، قلبك ده ما يعيش مع حد تاني، مع الله، ان قلبك يبقى مع ربنا. انت كل مشغول بيك، الدنيا مشغوله بيك، اهل الباطل مشغولين بيك، الشيطان مشغول بيك، قرينك مشغول بيك، انت مشغول بمين؟ انت قلبك مشغول بمين؟ قلبك مع مين؟ قلبك عايش مع مين؟ انت يا جماعه ده لو واحد مننا في صله بينه وبين رئيس الجمهوريه هيقتل نفسه عشان يحافظ على الصله دي، هيموت نفسه عشان الصله دي ما تقطعش، عشان الصله دي ما تضعفش، عشان الصله دي ما تفطرش. انت في صله بينك وبين ربنا انت حاسسها ولا لا؟ في كلمه سيدنا ايوب، وايوب اذ نادى ها ربه، مش اذ نادى الله، اذ نادى ربه. ايه الفرق يعني بين الله وبين ربه؟ عارفين الفرق ايه؟ زي ما تكون انت واقف في الشارع لقيت ثلاثه طالعين عليك بسكاكين وهم طالعين يضربوك الساعه 3 بالليل مثلا، لقيت واحد معدي في الشارع واحد قوي قوي كده فتقول له الحقني انجدني، انت بتقول له انجدني على انه انسان قوي يقدر ينجدك، انما مفيش في قلبك حاجه تانية خلاف كده تجاهه. انما تخيل لو الثلاثه دول طالعين عليك وانت جايين يضربوك لقيت ابوك معدي، هتقول له انجدني بنفس الروح اللي قلتها للتاني ولا في حاجة تانية؟ انت بتقول له بلهفة تانية، بعشم تاني، بحب تاني، بثقة انه هينقذك بثقة تانية خالص. اهي دي يا جماعة ربي، ربي اللي كل نعمة في حياتي منه، ازاي انساه؟ ازاي؟ ازاي ننسى ربنا سبحانه وتعالى؟ وايوب اذ نادى ربه، لازم تحافظ على صلتك بربنا، استشعار الصلة الخاصة بين قلبك وبين ربنا، بين قلبك وبين ربنا استشعار هذه الصلة الخاصة، ازاي نحافظ عليها ما تتقطعش؟ عشان كده تشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد مع الصحابة رضوان الله عليهم يقول في المجلس الواحد اكتر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، يستغفر برضه، يدخل الخلاء يخرج منه يقول غفرانك، يستغفر ربنا برضه، يقف بين ايدين ربنا يصلي قبل ما يخلص صلاه، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني. اول ما يدخل بين ايدين ربنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ايه ده؟ ليه كل الاستغفار ده؟ يخلص صلاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه يا جماعه؟ ليه كل الاستغفار ده؟ ليه كل الاستغفار ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين ليه يا جماعه؟ عارفه ليه؟ اقول لك ليه، عشان بيحافظ على صلته بالله. انت لو حسيت ان في صلاه بينك وبين ربنا خاصه، والله العظيم لاول مره تفهم الكلام ده بقى، لاول مره لو حسيت ان في صلاه خاصه بينك وبين ربنا هتفهم الكلام ده اهو، هتفهم، هتفهم انك انت هتحافظ على الصلاه بكل طاقتك، هتفضل طول اليوم مشغول ان انا الصلاه ما تقطعش، احسن اكون اذنبت، استغفرك يا رب، يا رب انا مش عايز الصلاه تتقطع بيني وبينك، انا مش عايز العلاقه الخاصه اللي هي سر قوتي في الحياه وسر موجهتي لكل مشاكل الحياه وسر سكنتي واطمئناني في كل ابتلاء بيحيط بيا وسر قوة عزيمتي في مواجهة أي مشكلة وسر قوة طموحي وأمانية وأحلامي في الحياة. يا رب أنا صلتي بيك ديت هي حياتي، أنا لو صلتي بيك دي اتقطعت يا رب أنا كل حاجة اتقطعت، كل أمل اتقطع، كل باب اتقفل، كل بصيص نور في حياتي ظلم عليا. صلتي بالله لازم أحافظ عليها بعمري وبروحي كلها. مين يا جماعة قلبه مع الله؟ مين قلبها معانا مع الله سبحانه وتعالى؟ شغل القلب بالله هو ده سر، هو ده اللي هيوصلك لربنا. عشان كده من الحاجات العجيبه جدا سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما وكز المصري فقضى عليه في سوره القصص قال ايه؟ قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب، خد بالك رب، اني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. يبقى اول حاجه قال يا رب، يا رب اول حاجه الصلاه اللي بيني وبينك ما تتقطعش يا رب. ده خدوا بالكم بقى من الايه اللي بعدها، ها، فاصبح في المدينه خائفا يترقب. لا، يعني اول حاجه فكر فيها مش ان صلته بفرعون اللي ربها تتقطع، رغم ان فرعون ده الملك، ملك البلاد كلها، اللي لو صلته اتقطعت بقى تبقى مصيبه. اول حاجه فكر فيها مش ان صلته بالمصريين تتقطع ويبقى زيه زي بقيه اليهود ما يعرفش يدخل البلد المصريين ولا يتنام. اول حاجه فكر فيها صلته بالله هتتقطع ولا لا، صلته بالله تفضل ولا لا. اول حاجه اطمن على هذه الصله اللي سر كل نور في حياته وكل فتح في حياته وكل امل في حياته وكل ثقه وكل سكينه في حياته. بعد ما اطمن على ان الصله ما اتقطعتش اصبح في المدينه خائفا يترقب. نشوف بقى نعمل ايه مع فرعون ومع المصريين. شغل القلب بالله، ان قلبك يعيش مع ربنا، ان قلبك يعيش مع ربنا سبحانه وتعالى حتى في الدعوه. والله يا جماعه عمرنا ما هنوصل لو كان لنا هدف غير ربنا. ما انت وانت ماشي على اي طريق تلاقي في يافطه كبيره كده وانت سايق العربيه يقول لك ايه؟ لا تنشغل بغير الايه؟ ايوه، لا تنشغل بغير الطريق، لا تنشغل بغير الطريق. ليه؟ اصل انت اللي سايق، لو انشغلت بحاجه غير الطريق هتعمل حادثه، هتودي نفسك، هتودي حد في مصيبه. انما في طريق ربنا لا تنشغل بغير الهدف، لان مش انت اللي سايق، انت ربنا هو اللي بيرتب لك، وربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيقودك في هذا الطريق، وربنا سبحانه وتعالى ومن عمل صالحا فلانفسهم يبهدون، انا فتحنا لك، ربنا اللي بيفتح لك، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيوصلك، انما انت ما تنشغلش بحاجه غير ربنا. وانا معه امتى يا رب؟ حين يذكرني. يعني يا رب عشان تبقى معايا خليك معايا عشان ابقى معاك. طول ما انت مع ربنا ربنا معاك. نسيت ربنا خلاص، عايز ربنا يحفظك، عايز ربنا يتولاك، عايز ربنا يتولاك في حياتك، عايز ربنا يتولاكي. عايزين ربنا يا جماعه يستعملنا، خليكم مع الله، ما تبطلوش ذكر، ما تخليش لسانك يبطل ذكر لحظه، خليك مع ربنا دايما وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه. عشان كده موسى لما دخل على فرعون تخيل موسى، هو موسى كان فين؟ موسى كان لسه بيكلم ربنا اهو في الايات اللي قبلها في سوره الشعراء، لما ربنا قال ائت يا فرعون وازداد ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون. تخيل انت قول لها المثل الاعلى، الملك استدعاك، ملك البلاد كلها استدعاك، قال لك في محافظه من ضمن المحافظات اللي جوه مملكتي، المحافظه دي تبعها مركز من ضمن المراكز اللي جوه المحافظه، المركز ده تبعه قريه من ضمن القرى اللي ضمن المركز، القريه دي تبعها نجع من ضمن النجوع، النجع ده في عزبه، عمدة العزبة ده متمرد عليا ومتمرد على حكمي. وانت بتكلم الملك، انت شايف جلال الملك وسلطان الملك وجنود الملك وعظمة الملك، الملك قال لك شوف بعد ما شفت عظمتي بقى وشهدتها روح كلم عمدة العزبة ده قول له يتعدل احسن له، ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. سيدنا موسى داخل على فرعون بعد ما كلم ربنا، لو انت داخل على فرعون قبل ما تعرف ربنا هتعظم فرعون، انما لو دخل على فرعون بعد ما عرفت ربنا سيدنا موسى عارف هو بيكلم مين. شوف فرعون بيقول ايه، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما، قال لمن حوله ايه الا تستمعون، قال ربكم ورب ابائكم الاولين، قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ده مجنون، ده مجنون، ده الكلام اللي بيتقال علينا في الجرايد، والله يا جماعه الكلام اللي بيتقال في الجرايد على بيقول لك ده مجانين، ده بيقولوا الكلام كله جنون، اتحقهم، ده بيقولوا على الفالنتاين فيروس خطير، الفالنتاين الحب الاشمئناط العاطفي اللي مالي قلوب الشباب يقولوا عليه فيروس خطير، ايه الجنان اللي بقوا فيه ده؟ تخيل بقى، قال ان رسولكم الذي ارسلكم ايه لمجنون، قال رب، قال رب المشرق والمغرب وما بينهم. يعني ايه؟ يعني فرعون بيشتم موسى، موسى بيرد عن نفسه، لا امال بيرد عن مين؟ عن ربنا. يعني انت بتسب وربنا سبحانه وتعالى بيعتدى عليه، ترد عن مين؟ موسى عارف هدفه، موسى قلبه مركز مع مشغول بالله، موسى قلبه مش مع حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. ففرعون يشتم في موسى، فرعون يعرض على موسى، فرعون يستعد الناس على موسى، موسى قلبه مش مع حد غير مع ربنا، عشان كده وصل في الدعوه. عمرنا ما هنوصل في الدعوه غير لو ما انشغلناش فيها غير بالله، عمرنا ما هنوصل لربنا غير لو ما انشغلناش في طريقنا غير بالله، عمرنا ما هنوصل لاي فتح غير لو ما انشغلناش غير بالله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا كان دايما يقول للنبي فغرني ومن يكذب هذا الحديث، ذرني ومن خلقت وحيدا، فغرني والمكذبين اولي النعمه، وذرني والمكذبين اولي النعمه. يعني ايه ذرني والمكذبين؟ ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني سيبهم لي، دول مش شغلتك، دول واقفين لي يا رب، دول بيقعدوني يا رب، دول بيهددوني يا رب، مش شغلتك انت، شغلتك انك انت قلبك ينشغل بيا. كلا لا تطعه واسجد وايه واقترب، انت لسه قدامك طريق طويل، قضيتك انك تقطع الطريق ده مش قضيتك انك انت تنشغل بده، انا اللي هكفيك اياهم. اذا انشغل بك اهل الباطل فانشغل انت بالله، اذا انشغل بك احد فانشغل انت بالله، انت قلبك لازم ما ينشغلش غير بالله سبحانه وتعالى، مع الله. هو ده معنى التسبيح يا جماعه، التسبيح ده جاي من السباحه، من سبح، سبح ده ان انطلق، انطلق في البحار، ده السباحة اصلا انطلق في البحار. يعني انت التسبيح ده واحد سابح بفكره في جلال الله، واحد سابح بقلبه في ملكوت الله، هو ده المعنى العملي للتسبيح، انك واحد ما انتش عايش مع الدنيا اصلا، انت عايش مع ربنا سبحانه وتعالى، عايش مع الملك الجليل سبحانه وتعالى. وايوب اذ نادى ربه، اللي فيه صله خاصه بينه وبينه، مش نادى الله، نادى ربه، اني مسني الضر، اني مسني الضر، يا رب مسني الضر، مسك الضر ده، انت في ضر ما حصلش، لا مش حاسس، مش حاسس ليه؟ مشغول بيك يا رب ومش حاسس ليه؟ لان نظر قلبي الى المبتلي بيهون علي اي ابتلاء ومش حاسس، مش حاسس ليه؟ لان هموم الاخره شغلتني عن الاحساس بهموم الدنيا، ومصائب الاخره شغلتني عن الاضطراس بمشاكل الدنيا. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طعم كلمة أرحم الراحمين من سيدنا أيوب هنا مش ممكن تتذوقها من طعم من أي حد تاني في الدنيا، طعمها وهي طالعة من واحد بقاله 18 سنة مبتلى في ابتلاء طعمها غير أي حد تاني على الإطلاق. يا جماعة، يا إخواني، يا إخواني، عايزين نعرف إحنا رايحين لمين؟ يا جماعة كلنا بنذنب، بس مين فينا تاب توبة سيدنا آدم لما أذنب؟ كلنا بنذنب، بس مين فينا تبع زي التوبه اللي غيرت حياته؟ التوبه، كلمه توبه دي يعني تغيير، توبه دي يعني حياتك اتقلبت، تصوراتك اتغيرت، مفاهيمك اتغيرت، توبه دي يعني ضلمه بقت نور، توبة دي يعني واحد كان نايم بقى منطلق. توبة دي يا جماعة كلمة توبة لو فهمناها مش معناها ان ذنب اتساب. ده توبة دي معناها ان انسان اتغير في حياته، ليله اتغير ونهاره اتغير ومفاهيمه اتغيرت وتصوراته اتغيرت. يا جماعة يا اخوان عايزين نكبر، عايزين نطلع من الطفولة الايمانية اللي عندنا. نطلع ازاي؟ نطلع بالقرآن. ما احنا بنتكلم في القرآن اهو. اقف قدام كل كلمة وانت بتقريها، اقف قدام كل كلمة وانت بتقراها، عيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى في كل آية وفي كل حديث. من الحاجات اللي بهرت الواحد في قصة غلام الأخدود لما الملك بعت الجنود وقال لهم طلعوه على قمة الجبل، لو مرضاش يرجع تاني للدين بتاعنا والعياذ بالله الدين بتاعهم ارموه من على الجبل، خيروه على قمة الجبل. فكنت أقرأ في الحديث دايما ان هو لما صعد على القمة وخيروه فقال اللهم اكفنيه بما شئت. اقول يا رب طب انا لو كنت مكانه كنت من ساعة ما خرجت من القصر لغاية ما طلعت على القمة قاعد اقول اللهم اكفنيه بما شئت. ليه هو ما قالش الكلمة دي ولا دعا غير لما بقى على قمة الجبل؟ ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ لان طول الطريق ده قلبه مش مشغول بيهم ولا مشغول بالباطل ولا مشغول انه يحصل فيه كذا، مشغول بالله، مشغول بالملك الجليل سبحانه وتعالى، قلبه مشغول بالله. فلما كون بقى قالوا له ها نرميك ولا ترجع، ساعتها بقى ايه قال اللهم اكفنيهم بما شئت. ساعتها بقى اللي بيحب ربنا ده انسان عايش حياة تانية، انسان بيبص للحياة بنظرة تانية. قلت لكم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما دي آية بنقراها هو غيرت في حياتك ايه. ربنا بيقول لك اوعى يكون ليك قلبين، اوعى يكون ليك قلبين. يعني ايه مالكش قلبين؟ مالكش قلبين يعني مالكش وجهتين، مالكش قلبين يعني مالكش طريقين، مالكش قلبين يعني مالكش ودنين بتسمع نظرين بيهم، مالكش قلبين يعني مالكش نظارتين بتلبس دي شويه ودي شويه، مالكش قلبين يعني مالكش وجهتين هي وجهه واحده ليها ربنا، مالكش قلبين يعني مالكش طريقين هو طريق واحد طريق نصر الدين ربنا، مالكش قلبين يعني مالكش مصدرين بتسمع منهم هو مصدر واحد هو القران والسنه ودعاه السنه، مالكش قلبين يعني مالكش نظارتين بتشوف فيهم الدنيا هي نظاره واحده ليها نظاره الدين ونظاره الاسلام، ما بتشوفش الحياه ساعات بنظاره الدين وساعات بنظاره الدنيا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، انت مالكش قلبين في جوفك، انت مالكيش قلبين في جوفك، انت عايش بقلب واحد، انت عايش بقلب واحد، ليلك قلب واحد ونهارك قلب واحد وفي صلاتك قلب واحد وفي معاملاتك مع الناس قلب واحد. انت مالكش غير قلب واحد فعلا، ولا ليك 100 قلب وقلب جوه قلبك و100 هم وهم و100 فكر وفكر و100 وجهه ووجهه. يا اخواني ان في الصلاة لا شغل، شغلا بمين؟ بالله طبعا، شغلا بالله سبحانه وتعالى. من الكلمات الجميلة اللي سمعتها، كلمات الجميلة ويقول لك حتة اللحمة لو انت جبت حلة مية سخنة وبقى النار وحطتها فيها هيحصل ايه؟ تستوي بعد شوية تستوي. قال لك طب انت لو جبت حتة اللحمة وقعدت تطلعها وتنزلها وتخرجها من الحلة وتدخلها وتطلعها وتنزلها هيحصل لها ايه؟ هتستوي؟ عمرها ما تستوي. عمرها ما تستوي ليه؟ لانها ما سبتتش جوه بيئه الاستواء، ما سبتتش. انت لو انت احنا يا جماعه كده، يا جماعه ده واقعنا، احنا قاعدين ندخل ونخرج، احنا بنسمع درس ديني ونقعد اسبوع ما بنسمعش حاجه، احنا بنشتغل في الدعوه يومين وبعد كده بننام شهر، احنا بنحفظ قران اسبوع وبعد كده بنقعد شهور ما بنحفظش، احنا بنقوم الليل في رمضان وبنقعد 11 شهر ما نقومش. احنا يا جماعه مش ثابتين جوه بيت الايمان، مش ثابتين. فمش هتستوي، ما انتش هتستوي ولا انت هتستوي طول ما انت ما انتش حاطط نفسك جوه بيت الايمان. انما السلف بقى يقول لك جاهدت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به ايه؟ 20 سنة. يقول لك جاهدت شهوتي 20 سنة. يعني ايه؟ يقول لك يعني كان عندهم مشاريع مستعد ينفق فيها 20 سنة، كان عنده استعداد انه يشتغل 20 سنة عشان يوصل لحاجة، كان عندها استعداد انها تدفع من عمرها 20 سنة عشان توصل لحاجة في علاقتها بالله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا جماعة عايزين يبقى عندنا العزيمة دي، عايزين نعيش، عايزين قلوبنا تطلع، عايزين قلوبنا تعيش. اكتر حاجة بتفتح قلب الواحد وبتحسس الواحد ياه لما نزلت على الواحد في الابتلاء اللي كان فيه دهوت اني مسني الضر، والواحد ماشي كده مسني الضر يا رب، وفرحان انه الاول مرة حاسس انه هو قلبه مع ربنا مش قلبه مع الابتلاء اللي هو فيه، مش قلبه مع المشكلة اللي هو فيها. يا سلام لو عشنا يا جماعة مع كلام ربنا، مع كل كلمة في كلام ربنا، مع كل توجيه في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى منزله لنا عشان يوجهنا. انما احنا للأسف لما بنلاقي مشكلة عارفين زي اللي في قلوبهم مرض لما قالوا الرسول ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان ايه؟ ان بيوتنا عورة. بيوتنا عورة يعني ايه؟ يعني بيوتنا خطر، في خطر. لا طب ما الدنيا في خطر. لا بيتي، بيتي دنيتي، تجارتي، فلوسي، اهلي مين يدافع عنهم؟ انا اروح ادافع عنهم؟ طب والدين للبيت ربنا يحميه. مين فينا يا جماعة اللي بيستشعر خطر الدين اكتر ما بيستشعر خطر اي مشكلة من مشاكل دنيته؟ مين فينا صادق؟ مين فينا هو بيقول في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات؟ الطيبات يعني طيبات حياتي ليك يا رب، مش فضول وقت ليك يا رب، مش فضول مالي ليك يا رب، مش فضول عمري بعد ما عجز واكبر ابقى افتكرك بقى يا رب، لا انا طيبات حياتي ليك، افضل وقت ليك، افضل عمري ليك، افضل جهد ليك. من الحاجات اللي رطب في يعني مؤخرا في كتاب الاصابة لابن حجر يقول لك في ترجمة كعب بن مالك، يقول لك كعب بن مالك يقول لك كلمة عن ابن سيرين ان قبيلة داوس، قبيلة من قبائل العرب الكبيرة، يقول لك قبيلة داوس اسلمت بسبب بيتين شعر كتبهم كعب بن مالك، بيتين شعر كعب بن مالك بقى قالهم، قبيلة كاملة اسلمت. قلت سبحانك يا رب، الصحابة كانوا بينصروا دين ربنا بكل ما اوتوا من قوة ومواهب، معاه فلوس ينصر دين ربنا بالفلوس، بيعرف يكتب شعر ينصر دين ربنا بالشعر، بيعرف يتكلم ينصر دين ربنا بالدعوة، قوي وبيعرف يرمي ينصر دين ربنا بالجهاد، كانوا بينصروا دين ربنا بكل حاجة، بكل حاجة، بكل المواهب والإمكانيات اللي ربنا ادها لهم. ليه؟ كان في حب صادق لربنا، نفس ربنا يتعبد في الأرض، نفس ربنا يعرف، لما بيشوف معصية في الشارع قلبه بيتفرم، بيتفرم إن مولاي وحبيبي بيتعصر. عشان كده امرأة عمران لما ولدت مريم بتقول إيه؟ بتقول واني اعذوها بك وايه وذريتها، ذريتها ده بتفكر لاحفادها، ده بنتها لسه رضيعه عندها ساعه وبتفكر لاحفادها ولدين احفادها، لا ده بتقول واني اعذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. مش عايزه حد يبقى فيه نصيب، مش عايزه يبقى فيهم نصيب لحد غيرك يا رب، انا عايزهم يبقوا بتوعك انت بس يا رب. تفكر لاحفادها ولدين احفادها، لاحفادها ولدينهم. يا اخواني في الله يا جماعه، هو ده الحب، هو ده الحب والله العظيم، حب ربنا اللي ممكن يغير حياتنا، اللي ممكن يقلب حياتنا، اللي غير حياة سيدنا ايوب، اللي خلاه بتقول ابتلاء محدش يقدر يستحمله، سبحان الملك الا من ثبته الله، وفي الاخر ولا حاسس بيه، بيقول مسني، يعني كأن شوية هوا كده جم عليك، كأن يعني واحد معدي كده يعني ايه، يعني مسك بدي بس ايه ده، ده ده ده ده احساسك بكل جبل الابتلاء ده، ايوه ليه؟ هو ده يا جماعة حب الله. هي دي مشاعر الايمان اللي بتغير حياتنا، اللي بتقلب حياتنا. لسه بتقول وانت ارحم الراحمين، حاسس برحمه ربنا العظيمه ده ايه كلها، لسه احساسها حي في قلبك بعد كل ده، ولو 18000 سنه ابتلاء، مش 18 سنه ابتلاء هيفضل حاسس. سبحان الله العظيم. يا اخواني كلنا اذنبنا، بس مين تاب؟ توبه سيدنا ادم. عارفين ليه ما توبناش توبه سيدنا ادم؟ عارفين ليه؟ لان احنا مش عارفين احنا بنتوب لمين اصلا. انتوا عارفين احنا مش عارفين نوصل لربنا ليه؟ لان احنا مش عارفين مين ربنا. انتوا عارفين مش عارفين نطيعه ليه؟ معظم اوامر والعبادات والقيام والصيام والذكر وكمان اسمع، عارفين مش عارفين نطبقه ليه؟ لان احنا مش عارفين هو مين، احنا مش عارفين مين الملك الجليل. وانا بسمع في سوره في صلاه العشاء النهارده، اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. ملائكه وربك ايه ده، احنا فين؟ انا مش قاعد بقى في مسجد 10 متر في 10 متر بسمع ايتين، لا ده انا قلبي اتفتح على عرش فوق السماوات السبع ليه كلها، السماوات السبع ليه ما تجيش في حاجه، وقلبي اتفتح على مليارات المليارات من الملائكه في الملكوت الواسع العظيم، لو كاتبه واحده منها نزلت تخلص مشاكل العالم الاسلامي كله لصالح اهل الحق. انا عايش قلبك اتفتح لما اتفتح على القران، لما عاش مع القران، لما عرف القران هيبقى شعار حياتك. وعلى الانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اشق التكاليف هتبقى بالنسبة لك ولا شيء، 80 يوم تبوك هيبقى بالنسبة لك ساعة. ليه؟ لانك بتحب ربنا، لانك بتحب ربنا، هيبقى انقاذك اسهل ما يكون بل اجمل ما يكون، هيبقى انقاذك غلوة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وانت ماشي، هيبقى قيام الليل اسعد لحظات حياتك اللي بتستناه، هيبقى شغلك للدعوة وتضحيتك اجمل وامتع لحظات حياتك وانت بتضحي عشان ربنا، هيبقى تركك للشهوات اجمل شيء لقلبك لانك بتسيب عشان ربنا. مفيش حاجة في الدنيا ليها طعم اجمل من طعم التضحية عشان اللي بتحبه، اجمل من طعم انك انت تقرب من اللي انت بتحبه. هيبقى كل حاجة بتقربك من ربنا هي احب شيء الى قلبك. يعني الليلة يا اخواني في الله، نتيجة بس ان في يعني معاد الوقت عندي، يعني معاد مهم باذن الله سبحانه وتعالى، ف يعني كفايه عليكم كده الليله ان شاء الله. خلاص وكفايه لك، كفايه عليا انا ولا رحمه بكم، كفايه عليكم كده الليله، الله المستعان. المهم يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نفضل على العهد يا جماعه، عايزين نفضل على الطريق يا جماعه. اخواننا يعني حباب قلبي، الاسلام ديننا، حباب قلبي طبعا، دول عارفين انهم حباب قلبي ودايما بلاقيهم كده اول ناس في وشي دايما، ويعلم الله سبحانه وتعالى بحبهم قد ايه، ومش عايز باقي الرمز والمواقع تغير يا جماعه. يعني مش عايز تقول لي شكرا ومش شكرا، انا بحبك بجد في الله، يعلم الله سبحانه وتعالى، بس بحبكم عشان انا حاسس ان شاء الله ممكن يجوا من وراكم خير جامد للدين. انما لو جاش من وراكم خير للدين خلاص انا ما بحبكوش ولا حاجه، ولا فاكركم ولا اي حاجه خالص. يعني اخواننا في غرفه الهدايه طبعا، يعني دول حبايبنا طبعا بقى، يعني ايه التعصب اللي انتوا عارفينه، الاسلام ديننا على يعني رياض القران، معهد النصره الشرعي، موقع اسلامكم، غرفه صوت الاسلام طبعا ربنا يبارك فيهم ويبارك في الاخوات بتوعها، غرفه انصار القران ربنا ينصركم على قد ما تنصروا دينه يا رب، غرفه الكويت دار العز والفخر، ماشي يا عم الكويت على راسنا من فوق يا عم، وماله صح احنا مصروه بس الكويت على راسنا من فوق برضه، الكويت حبايبنا واهلنا واحنا كلنا اخوات وكلنا يعني امه واحده وقبله واحده. صلاتي لما بقف جنبك ربنا بيضاعفها لي 25 ضعف لاننا وقفنا جنب بعض، فاحنا عايزين نقف جنب بعض في الصلاه وبره الصلاه، ويبقى حياتنا كلها عارفين قدر اخوتنا وعارفين قدر الصله اللي بيننا وبين بعض. غرفه نصره الرسول ربنا ينصرنا جميعا وينصر دينه يا رب، وينصر بينا الاسلام، غرفه القران الكريم، يعني ربنا يبارك في الرمز اللي يعني اللي عرفت اسمها، والرمز اللي معانا ومش عارف اسمها، ويبارك في الاخوه والاخوات الموجودين معانا جميعا يا رب. يعني اللي بيقولوا تشرفنا في جامعه عين شمس اشرفكم، اه يا جماعه بس لو يعني لو جبتوا موافقه ان انا اجي الجامعه ان شاء الله، يعني انتوا بس هاتوا موافقه ومالكوش دعوه ان شاء الله، هتلاقوني عندكم من الفجر ان شاء الله، صلي الفجر عندكم واقعد لغايه ما الناس هي اللي تيجي باذن الله سبحانه وتعالى. احبابي في الله واخواني في الله، بارك الله فيكم جميعا، ما تنسوش الرساله اللي ورانا، ما تنسوش احنا اتقابلنا هنا ليه، ما تنسوش احنا انتوا جايين تسمعوا ربنا ليه، وانا جاي اتكلم عن ربنا ليه، ما تنسوش احنا عايشين عشان ايه، ما تنسوش الهدف اللي هتتسالوا عنه بعد سنه بعد اتنين بعد عشرة بعد مية بعد يوم بعد ساعه تحت التراب قدام ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش الدين اللي انت هتتسالوا عنه، ما تنسوش الدين اللي بيتحارب ليل نهار وبيطعن فيه ليل نهار، ما تنسوش الاسلام في الازمات اللي الاسلام بيمر بيها وهو بيطعن فيها ليل نهار، والمليارات بتنفق من جميع دول الباطل عشان الاسلام يحارب وعشان الاسلام يهدم. احنا يا جماعه احنا احنا احنا رجاله الاسلام دلوقتي، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا. احنا يا جماعه عايزين نبقى رجاله، عايزين نبقى على مستوى المسؤوليه، عايزين نبقى على مستوى المسؤوليه في ديننا، عايزين نضحي عشان الاسلام، وكل ما هنضحي ربنا هيبعت الاحسن. لما الصف ضحى بمصعب بن عمير ربنا بعت سيدنا خالد بن الوليد اللي فتح ربع العالم. احنا ما بنزعلش من التضحيه، كل حاجه هنضحي بيها من وقتنا من نفسنا من جهدنا ربنا هيبدلنا بيها الاعلى باذن الله. عايزين انطلاق في الدعوه الى الله، عايزين انطلاق في جهد الدعوه، مش ممكن جزيره نبقى جزيره دينيه في وسط واقع نت كله معاصي لله، عايزين انطلاق. انا قلت لكم يا جماعه كل واحد منكم ينطلق، عايزين كل واحد يجي ان شاء الله باذن الله بروم من الرومات اللي بيتشغل فيها اغاني، اللي بيتعمل فيها تشاتنج، اي الرومات دي يا جماعه عايزين الناس تسمع دي، عايزين الناس تسمع دي، لان الناس دي لما بتيجي ربنا بيفتح علينا احنا نفسنا، وبيفتح علينا بالايمان، وبيفتح علينا بالثبات، لان ربنا بيحب الهدايه لعباده. الواحد عمره ما شاف عطاءات من ربنا زي اللي شافها في طريق الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نشتغل في الدعوه ونجاهد في الدعوه ونبذل في الدعوه، تشتغل في الدعوه مع كل اخت ومع كل فتاه، تشتغل في الدعوه مع كل اخ مع كل شاب. عايزين ننشر دين ربنا يا جماعه، ننشر روابط الدروس اللي اثرت فينا، ننشر ندخل ونتكلم في الدين، انتوا مكسوفين من ايه؟ ندخل وندعو الناس انها تيجي معانا، انما عايزين دايما يبقى جهد الدعوه الى الله مالي حياتنا ومالي عمرنا. يعني والله يا جماعه وانا يعني لا ازال اذكر لما مشيت مع اخواننا في التبليغ والدعوه، اي اول ما الواحد بدا يمشي، اول ما الواحد بدا في حياته يمشي في جهد الدعوه، ومهما كان الواحد يعني طبعا يعني احنا طبعا منهج السنه ومنهج العلم الشرعي وطلب العلم تحت اقدام العلماء ده اهم حاجه في حياتنا، لان اقدام العلماء هي اعمده بناء وحده الامه، ولكن الواحد بيدين في الفضل في تعلم الدعوه لاخواننا في التبليغ. لما الواحد مشي معاهم والله يا جماعه الحاجات اللي الواحد شافها ايامها والله فيها حاجات الواحد ما بيقدر يقولها، يعني ممكن احيانا ما اقدرش اقولها من كتر الرؤى اللي الواحد شافها وعلامات معامله ربنا اللي الواحد شافها، وممكن يكون الواحد كان عنده مرض يعني حاجه تعباه، وتروح لواحد يقول لك عمليه، وتروح لواحد يقول لك مش عارف اعمل ايه، وتلاقيك ربنا شفاك وربنا هداك وربنا اعانك وربنا يسر لك طريق الدعوه ده، طريق رضا لله سبحانه وتعالى. اللي عايز يرضي ربنا يشتغل في الدعوه، اللي عايز يرضي ربنا اهل الباطل ما بيبطلوش دعوه للباطل، ما بيبطلوش شغل، المغنيين ما بيبطلوش حفلات بيحضر فيها عشرات الالوف من الشباب، اهل الباطل ما بيبطلوش شغل للباطل. هنشتغل احنا للحق قد ايه؟ يعني اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، واتمنى ان احنا ارد طبعا على كل الاسئله اللي تتسال، ولكن يعني الميعاد اللي ورايا الوقت للاسف مش هقدر ارد على هذه الاسئله، ويبقى بيننا الوقت ان كل واحد فينا يرفع ايده ويجمع قلبه على مولاه، وكل واحد مننا يامن على الدعاء اللي انا هدعيه، وكل رجاء وكل ثقه ان دعوه واحده بس من الدعوات دي لو استجيبت ممكن تقلب حياتنا كلنا، دعوه واحده بس من هذه الدعوات. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم اهد قلوبنا، اللهم امر قلوبنا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا يا رب. احي ليلنا بالقيام بين يديك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، اللهم أخرج منا من يعبدك حق عبادتك، ومن يدل خلقك عليك، ومن يعرف خلقك بك، يا رب. اللهم أمدنا بمدد من عندك حتى ندعو خلقك إليك. اللهم اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور وعلمنا وأعنا وقو في طاعتك عزائمنا. اللهم أيدنا بطاعتك، اللهم أيدنا بمعرفتك، اللهم أحي قلوبنا بمعرفتك والعلم بك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ولا تتولى عنا. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، وأذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن للدعاة إليك أن تفتح لهم الأبواب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم انصر إخواننا المحاربين في العراق، اللهم انصر إخواننا المحاربين في السودان، اللهم انصر دينك يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام على أيدينا وعلى أيدي الدعاء إليك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.